قلبك مليان وما فيش غيرك قلبان وبحبك قد عينيا حتى اكتر منها شوية وبحبك قد عينيا حتى اكتر منها شوية مهما يقول العمر. غيرك قلبي. Yeah.